موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أحدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجم. أنا اسمي ريماس عبد الله الشحيح، عمري 8 سنوات، حاصلة على 90% في اللغة العربية، وموهبتي تعلم اللغات هي الصينية والفرنسية. أنصح كل الطلاب لتعلم اللغات. معكم الطالبة المتفوقة والموهوبة خديجة لؤي إبراهيم لبت، أبلغ من العمر 12 عاما، وأدرس في الصف 8. أكرمني الله بأن جعلني متفوقة أكاديميا، وأنحباني العديد من المواهب والهوايات التي صقلت شخصيتي وكانت مصدرا لإلهامي، كما أنها هي سبيلي في تعبيري عن حبي لوطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسعى من خلالها في رد الجميل إليه. فأنا ولله الحمد متميزة في الكتابة بالخط العربي، فقد أحرزت المركز الأول في العديد من المسابقات على مستوى الدولة، كما لي فوز على مستوى الوطن العربي. ولأنني أحرص على بذل المزيد من الجهد على سلم المجد والتفوق، فقد عددت مواهبي ونوعت هواياتي، فأنا مبدعة في الكتابة والتأليف، لذا كانت لي عدة مقالات في بعض الكتب، كما فزت في العديد من مسابقات الكتابة. وأما عن هواياتي فأخص بذكر الإيقاع والخطابة والرسم والفنون اليدوية طهي والتصميم الإلكتروني. ولو لاهتمام قادة دولتي حفظهم الله ورعايتهم للتميز والمتميزين لما حققت كل ذلك الإنجاز. كما أخص بشكر والدي اللذان لم يفترا يوما بدعمي وتشجيعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وتخطي الصعاب التي قد أواجهها في طريق تفوقي وتميزي. لذا فأنا أهمس في أذن كل طالب للمجد، حريص على التميز والتفوق، أن ثابر واجتهد ولا تيأس، فعند بلوغ الأمان تنسى العثرات. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.